تقول: إنك دخلت مع الجماعة في صلاة الظهر وقد فاتتك ركعة، فأدركت مع الإمام 3 ركعات، فلما فرغ الإمام وسلم سلمت معه ناسيا تلك الركعة التي سبقت بها، فهل تعيد الصلاة أم تأتي بالركعة؟ نقول لك: إذا ذكرت في الحال فإنك تقوم وتأتي بالركعة فقط وتسجد للسهو وصلاتك صحيحة. أما إذا طال الفصل ولم تذكر إلا بعد مدة فهذا لا بد من إعادة الصلاة كما قرره أهل العلم، والله أعلم.